واللسان حينما يقول مثلا والعياذ بالله كما قال الكافر ما فيش إله، اللسان طوعك ولا ما طوعكش؟ طوعك. عينك حين تمدها إلى غير حلك تطوعك ولا ما تطوعكش؟ رجلك حين تسعى بها إلى خمارة تطاوعك أو لا تطاوعك؟ طوعك. هي تطاوعك ولكنها كما قلنا كارثة لك، إنما هي طائعة بحكم تسخير الله لها إلى إرادتك. وضربنا مثلا وقلنا القائد لفرقة حين يمشي الفرقة مطلوب منها أن تطيعه، ولو أمرها بإيه؟ بخطأ. قد يأمرها بخطأ فيبقى مرغمة أنها إيه؟ تنفذ. فإذا جاءت للرئيس الأعلى تبقى تقول له. ولذلك هذا معنى اللي قلناه سابقا إن يوم تشهد عليهم إيه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. الله، طب هذه هي الجوارح التي كانت تفعل المعاصي، تفعلها لأنها مضطرة ومنقادة ومسخرة لإرادتك، فحين تنحل عنها هذه الإرادة منك ويكون. ولذلك لمن الملك اليوم؟ لله. خلاص كل حاجة انتهت. يبقى إذن ستشهد عليك، تقول يا رب عمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا وعمل بي كذا، لأن التسخير إيه؟ التسخير إيه؟ انتهى. كلمة اضطره بقى يعني فقدت الاختيار. معنى الاضطرار أن تحمل الإنسان على أمر لا يمكنه أن ينفك منه، لا يمكنه أن يقولك اضطريته لكذا، يعني ما فيش وسيلة إلا إيه؟ في الآخرة ما فيش له وسيلة إلا مين؟ إلا العذاب. اضطروه إلى إيه؟ الاختيار إيه؟ فقد. ثم اضطروه إلى عذاب النار وبئس الإيه؟ المصير، أي ما يصير إليه ويقول إليه، أو بئس حاله الذي إيه؟ الذي إيه؟ انتهى إليه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، برضو إذ هو يرفع دلوقتي. طب كلمة يرفع دي فعل إيه؟ فعل مضارع، والفعل المضارع يأتي لتصوير الحدث حالا أو استقبالا. هو الآن يرفع ولا رفع وانتهى؟ كان القياس انه يقول ايه؟ واذ رفع ابراهيم القواعد من البيت. لكن الله يريد ان تستحضر ايها المخاطب بكتابه حال ابراهيم وقت العملية ومحاولته الجادة ومحاولة ابنه في انهم يرفعوا قواعد الايه، يعني يريد ان تتصور الايه الموقف المشهد اللي حدث. ولذلك يجب حين ترى نعمة من احد ان لا يشغلك النعمة اللي انت تراها دي من تصور حالته ساعة زرع وساعة حصد وساعة روى وساعة رعى. يبقى اذا ما تشغلكش ونهاية النعمة، لان النعمة دي ما جاتش كده، يعني عملية جت بمشقة، جت ايه؟ بتعب. فيقولك وإذ يرفع، يعني تخيل بقى، فكأن الله عدل عن قوله رفع إبراهيم القواعد من البيت، لأنه بيقول لي اذكر إذ رفع، هو يقول لي اذكر إذ يرفع طب هو إذا كان يرفع دلوقتي يقول لي اذكر، طب ما يبقى قدامي. ده معنى اذكر يعني أنه شيء مضى ايه؟ مضى زمنه. فيريد الحق أن يستحضر لي صورة الفعل لأعلم أنا مشقة الفعل التكليفي كان إيه. إنما تشوفه كده انتهى، يوم تقول يا سلام لو لو لو لو رأيت كيف يبنى هذا البيت، ما تشوفوش بقى بيت كده مبنى وتغطى وبقى كويس وتروح وتاخد المفاتيح، لا، لو نظرت كيف يبنى يبقى تشوف الحكاية. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، معنى تقبل يعني ايه؟ القبول والمقابلة، المادة دي كلها والاستقبال كلها مادة المواجهة، مش كده؟ معنى تقبل يعني ما تخلينيش في موقف المعرض عن عمله، يعني اقبلوا مني قابلني. يبقى تقبل منا يعني ايه؟ يريدون به الثواب، يعني يا رب انت كلفتنا ونحن ايه قمنا بالتكليف وعايزين ايه؟ ان تتقبل، يعني ان تثيبنا على ايه؟ ما عملنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. طب هم يدعون كأنه يعلمنا أننا حين نأتي بعمل مطلوب لله أن ندعو الله وقت العمل أن يتقبله منا وقت العمل. ليه؟ لتستحضر إخلاص النية في العمل لمن أمرك به. يعني ما تشكرش إن دي عملية بس كده، لا، تستحضر من الذي أمرك بها. الله. وأمرك بها لماذا؟ لينفعك، وينفعك بأنه يقبل. فأنت السميع لما نقول. طب وعليم؟ عليم بإخلاص النية، لأن العمل دائما له قالب يحبس عليه وله نية. وقد يتفق العملان، عمل اثنين يبقى واحد، وهذا يساب على عمله وذلك لا يساب. ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين، انت تقصد بالايه؟ ولذلك النبي سئل على رجل يقاتله ايه؟ يقاتله ايه؟ رياء ان يقاتله سمعة، يقاتله ليعلم موقعه من الشجاعة، ليقاتل مش عارف ايه، ويقاتل ويقول من كانت هجرته الى الله ايه؟ فهجرته، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امرأة ايه؟ فهجرته الى ما هجر اليه. اذا فالعمل له قالب يحدث عليه وقد ينهي شكلية التكليف، وله نية تقصد منه، وعليه يكون مدار الثواب على التكليف. فبقول يا رب احنا عملنا العمل اهو، اقبله بقى منا لانك ايه؟ سمعت دعاءنا بالقبول، وتعلم اخلاص نيتنا في الايه؟ اخلاص نيتنا في الفعل. ربنا واجعلنا مسلمين لك. فيه فرق بين أن يكلفك الله أولا بعمل فتنتهي منه، ثم تخرج من العمل خروج الذي ألقى عن كاهله عبء التكليف، وبين أن تخرج من عمل وتنوي استقبال عمل بتكليف آخر. يبقى حب. فكأنك يا رب أنت قلت لنا ارفعوا القواعد وطهروا البيت وبتاعه، احنا عملنا به. ليس معنى ذلك أننا اكتفينا بتكليفك، ولكن يا ربي إن عندنا استعداد لأن نذوق حلاوة التكليف منك مرة أخرى، فاجعلنا فيما يستقبل مسلمين لك، نسلم زمام أمورنا إيه؟ إليك. وفي واحد بيقول يعمل العمل وبده إيه؟ يخلص منه وينتهي. يقول له لا، ده العمل ده بقى ما عندكش عمل كمان، اجعلنا مسلمين لك نقبل كل عمل إيه؟ كل عمل منه. لا يمكن أن يقال ذلك إلا إذا عشق الإنسان حلاوة التكليف، ولا يعشق الإنسان حلاوة التكليف إلا إن استحضر الجزاء على التكليف. كل ما يعمل حاجة دي ويستحضر جزائه محسوبة، كالتلميذ مثلا ساعة ما يقرأ فصل من الفصول ويذاكره كويس كده يوم يجد لذة، يوم نفسه إيه؟ إذا راح لأستاذ مثلا وأعجبه كده وشرح له كده وبسط له وسائل العلم، يوم يشوى إنه إيه؟ إنه يجيله تاني. لكن إذا ما صادفش هذا يبقى يروح الدرس هو إيه؟ إياكم أن تعتقدوا أن إنسانا يكره درسا إلا إذا كان لم يذق اللذة من الدرس الأول. إن ذق اللذة من الدرس الأول هو اللي يسعى للدرس الثاني. وإياكم أن تظنوا أن طالبا يشغل عن أستاذه وهو موصول بفكرة أستاذه، هو مش موصول بفكرته، ما يعني مش عارف هو بيقول إيه، إنما لو ارتبط وعرف هو بيقول إيه يقوم يحترم نفسه ويحب نفسه. إنما ساعة ما يلاقي الأستاذ بيقول كلام مش مفهوم ما فهموش خلاص، لكن لو فهم. ولماذا كانت حدودة جدتنا ليه بنحرف عليها ونعرفها من أول مرة يعني؟ إيش معنى إذن فالمهم إيه؟ فكأن عشق التكليف أن لا تؤدي التكليف لتفرغ منه، لا، أدي التكليف وقل يا رب وأنا مستعد أن أستقبل تكليف آخر فاجعلني مسلم لك، يعني ملق زماني إليك طائعا لكل ما إيه؟ لكل ما أمرتني إيه به. ربنا واجعلنا مسلمين لك. أهم دول. وبعد ذلك يريد امتداد حلاوة التكليف لا للمسلمين دي لإبراهيم وإسماعيل، لا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ليتصل أمد منهج الله في الأرض. وما دام يتصل منهج الله في الأرض يبقى عزمنا عمل عملناه، وطلبنا منه أن نكون دائما مسلمين، إيه؟ ولا يقتصر الأمر عندنا، إحنا عايزين أمة مسلمة لك. الله، كأنه عايز الجمال الذي ذاقه، الجمال الذي رآه والحلاوة التي ذاقها من تكليف الله، يريد أن إيه؟ يريد أن تستمر للذرية. يريد زي الإنسان اللي مش موصول بمنهج الله، وبعد ذلك يبقى عنده ثروة، عايز الثروة تروح لمين؟ لذريته. هي دي تمام كده. ومن إيه؟ ومن ذريتنا أمة إيه؟ مسلمة لك. وأرنا يا رب مناسكنا، يعني بين لنا ما تطلب منا، بين لنا المناسك، يعني ايه الامور التي تريد ان تتعبدنا بها، او بين لنا المناسك التي تريدها مثلا في الحج، دي منى، دي عرفه، دي مزدلفه، دي مش عارف سعي، دي مش كل دي. اكنه هو عمال بايه بيعمل ايه؟ بيفتح على نفسه ابواب التكليف، بيفتح على نفسه ابواب التكليف. ليه؟ لانه لا يرى في كل تكليف الا خيرا لنفسه وإلا خيرا لذريته. يبقى إذن يستزيد منه ولا لا؟ يستزيد منه. وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. معنى تب علينا يعني تب علينا تفيد إنه يعني مش ضروري ما تفهم إن فيها معصية يعني، وإن فهم أنها معصية. هم يريدان أن يعلم من يأتي بعدهما، إن كانوا دول حتى معصومين، إياك أن تفهم أنك حين تذنب تبتعد عن حضرة ربك. وعادة الرسالات بتبقى أسوة للضعيف، أسوة للضعيف. فإذا أنت تقول إذا كان إبراهيم وإسماعيل بيقولوا توب علينا، يبقى معناه أنه ممكن منوش الغفلة أو أي حاجة، نبقى أحلى من باب أولى ولا لا؟ يبقى إذا ما تزهدش في الله أنك أن عصيت الله. ليه؟ لأن ربنا يحب التواب ويحب. فإياك، ولذلك احنا قلنا سابقا ان الله افرح بتوبة عبده المؤمن من احدكم وقع على بعيره وقد اضله في فلاه، يعني بعيره تاه منه في صحراء كده وبعدين وجده. كذلك يفرح الله بتوبة عبده الايه؟ وايه الفرحة دي؟ قال لك لان المعصية حين تأخذ الانسان من منهج ربه للنفع العاجل، بينتفع نفع عاجل، يقوم علشان المعصية ما تاخدوش بهذا النفع كونك تؤوب إلى الله بعد أن أخذتك المعصية، يبقى ده يعني غير اللي ما راحش المعصية أبدا، غير اللي ما راحش. ولذلك قال إن انتفعت بالتوبة وندمت، ده مش بس ربنا هيغفر ليك، ده حيبدل سيئاتك حسنات. حيبدل إيه؟ سيئاتك. وقلنا إن تشريع التوبة دي صنع في المجتمع خيرا كثيرا، وإلا كان من أذنب ذنبا واحدا ويل للبشرية منه. ما يذنب ذنب واحد يبقى معناه أنه إيه؟ يبقى نسميه فائت، يعمل اللي يعمله بقى. إنما حين يشرع الله التوبة يوم بيرحمنا ولا لا؟ بيرحمنا من شراسة الإيه؟ من شراسة المعصية. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد ذلك الحظ، إن قلنا إن البيت في عموم مكانه كان معلوما، وعلم إبراهيم خصوص مكانه، مش كده؟ يبقى معنى ذلك إنه انطمر. لو أن كان فيه ناس واخدين المسألة بجد من أيام آدم ما كانش انطمر، يبقى طول الفترة خلاهم يغفلوا. فقال يا ربي إحنا عايزينك تزيد من رحمتك على عبادك وترسل رسول بقى إيه؟ علشان يوالي الله، يوالي العملية دي، عشان ما تجيش في فترة الخلافة بالله في الأرض فترة ظلام زي اللي إيه؟ زي اللي حدث الدين. يبعث فيهم إيه؟ رسولا منهم. أهي كلمة رسولا منهم ده إيه؟ بترد على مين؟ على اليهود الذين أحزنهم أن يوجد رسول من العرب. أنتم بنشترك في إبراهيم، وأنتم من ذرية يعقوب بن إسحاق، وهذا الرسول الذي جاء لأمة العرب من ذرية إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق ما وجه تفضلكم واختياركم وإنكم أنتم المختار ومش المختار؟ مالك شو؟ فإذا ما أراد الله أن ينقل الخلافة ممن ظلم لأن عهده لا ينال الإيه؟ الظالمين، وبعد ذلك رده، أرده إلى شيء آخر؟ إنما رده إلى ابن من أبناء مين؟ إبراهيم. إلى ابن من أبناء إبراهيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. ساعة ما تسمع يتلو ويعلم لازم تعرف في فرق بين التلاوة والتعليم. التلاوة انه يسمعه، انما يعلمه يقول له دي ايه ودي ايه ودي جاء ليه ودي ايه، هذا الفرق بين ايه من اثنين. والكتابة والحكمة، الحكمة اللي يعني بها مين؟ حديث رسول الله واذكرنا ما يتلى ايه على يكون ايه في بيوتكن من ايات الله والايه والحكمة اللي هي النبوة. ويزكيهم، يزكيهم يعني ايه؟ يطهرهم وينميهم الى طريق الايه، الى طريق الخير والاستعلاء الكمالي الايمان. انك انت العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الذي لا يغلب، فيه لا يغلب لجبروته بس، لا ده جبروت برحمة، جبروت بحكمة، جبروت برحمة، جبروت بإيه؟ حكمة. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، لأن ملة إبراهيم كما فهمناها إبراهيم الذي وفى تلاه ربه بكلمات فإيه؟ فأتمهن. وبين لنا كده في نفسه وفي الأمة اللي عايزها ومن ذرية وكل دي مسألة. يبقى الذي لا يرغب في رغب في كذا ورغب عن كذا، إذا قيل رغب في كذا أحبه ووده وأراده، ورغب عنه يعني صدق وإيه وعرض صدق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه المادة دي السين والفي والهي تدل على الجهل، وتدل على ضعف الرأي، وتدل على عدم الإلمام بالنفع الشيء النافع وضر الشيء الضار. ولذلك لما يكون عندنا صبيان ورثوا مالا ولسه عقلهم مش ناضج بنسميهم ايه؟ سفهاء. معنى سفهاء يعني ايه؟ ما عنده لسه رأيهم لم ينضج، رأيهم ضعيف، لا يعرفون مدار النفع ومجاله وعمره وامتداده. ولذلك نقلنا العملية بتاعتهم إلى مين؟ إلى الولي. لكن في نقل العملية للولي مش لم نأخذ منهم أموالهم. ولذلك خدوا بالكم أن فيه دقة في تناول القرآن لكل من يوصف بالسفة. حين يطلب الله منك أن ترعى السفي، من رعايته ألا تمكنه من ماله، لأنك لو مكنته من ماله وهو سفي يضيعه. يبقى أنت رحمته، ده أنت لما تضرب على إيده كده وتاخده وتعنونه يبقى هو ده الخير. طيب على الأول. ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ويعالج هذه المسألة علاج دقيق في الأداء. ساعة يريد أن نأخذ أي الولج أو الأولياء مال السفهاء يقول إيه؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. سمها أموال مين؟ أموال الوالي الناصح. مش ماله ده، لأنه ليس أهلا لإيه؟ للقيام عليها قيامة الإصلاح. يبقى ربنا بقول ده بقى مين؟ مالك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، بس خد بالك أموالكم ما بنقلش ملكية، أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أموالكم قياما عليها. شوف الاحتياط. يبقى ساعة يريد أن نأخذ أموال السفهاء يقول إيه؟ أموالكم. يعني احرص على أن تأخذها حرصك على إيه؟ على مالك، ولكن لتعتبر أن ذلك المال أن تقيم بس على مالك قياما، مالك قياما. وإذا ما أذرت له وبعدين هيبلغ بقى الرشد بتاعه ادفعوا اليهم اموالهم، مش اموالكم، بقوا حقيقة للملكية، بقوا اهل ايه؟ اهل للملكية. انما ساعة لا يكونون اهلا للملكية يبقى مش مال، مش ايه؟ مش مال، يبقى مال مين؟ مال الولي الذي يقف عليه. فاذا ما بلغ بقى الرشد وانستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. تلحق قبل ما يكبر تبهدله، لا، إسرافا وبدارا إيه؟ ولذلك يقول وأنا أريد ممن يقوم، ولذلك مش فيه رفع ترفع قضية تفه، لأن لك حق في أنك أنت ترد ما يعملش، مش ماله ده، يبقى مال القرية. تقوم أنت لما تيجي تعمل العملية دي يقول لك بقى إن كنت فقير كل بالمعروف، وان كنت غني استعفف، اجعلها لله بقى، ادر الاموال لله، فمن كان غنيا استعفف ومن كان فقيرا. اذا لا يحرم المجتمع من الرأي الصائب وان كان صاحبه فقيرا، لانه سيأكل من هذا المال. نقول لا، الرأي الصائب حيدي خير يسع اكله ويسع ايه الحبس، يبقى مش لانه هياكل وضعيف. يمكن تقول لك لا ده اصل ده فقير ما نودلوش، لا، ان كان رايه صائب وان كان له في اداره حركه المال ما فيش مانع انه ايه، انه ياخد بس ايه، فلياكل ايه بالمعروف، وان كان غني بقى ايه يحمد ربنا والايه ويستعفف. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا. لقد اصطفيناه في الدنيا، في الدنيا اصطفاء ايه؟ اصطفاء المنهج، اصطفاء الامامة. وقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخرة لمن الايه؟ لمن الصالحين. ليه؟ ام قال لك لان كثير من الناس يظنون ان ارتفاع بعض مقامات الناس في امور الدنيا يمكن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم في الله، ويمكن يديلهم المسألة دي ايه؟ ذخره في الحياة الدنيا. قال لك لا، هو جامع بين الايه؟ بين الاثنين، ديا ودي، ما جاتش دي على حساب دي ابدا. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الايه؟ من الصالحين. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت لرب العالمين. اذ قال له ربه ايه؟ اسلم. هو صحيح اسلم لربك، لهم الاثنين، ما هو بقول اذكر بقى، يعني كل واحد منهم كان منه تكليف. اذ قال له ربه ايه؟ اسلم. قال ايه؟ اسلم. يبقى مطلوب الله من عبده ان يسلم اليه، ما قالش اسلم الي، لان فهمت من مين؟ من ربه. اذ قال له ايه؟ ربه ايه؟ اسلم. يعني اسلم لمن؟ اسلم ليه؟ طب وما جابش اسلم لربك ليه؟ فكأن الاسلام على اطلاقه اذا انصرف من غور تغذي لا يكون الا لله، لانه هو المأمون عليه. اذ قال له ربه اسلم، قال اسلمت واسلمت لرب العالمين. يعني مش انا اللي هكون لوحدي، ده الكون كله، ده انا لم انتفع بالكون الا لانه اسلم لله. انا لم انتفع بما في السماء والارض وما بينهما الا لانها ايه؟ لله. مسلمة لله، مسخرة، لا تخرج عن مراداته ابدا. فكيف انتفع انا بشيء اسلم لله وانا لا اسلم لله؟ ووصى بها ابراهيم بنيه. ساعة تسمع كلمة وصى، الوصية عادة تأتي بالحمل على شيء نافع في آخر وقت لك في الدنيا. ليه؟ قال لك لأن آخر وقت للإنسان في الدنيا إن كان يغش الناس جميعا في طول عمره ساعته يحتضر، مش هيقدر يغش حد لأنه مقبل على الله سبحانه وتعالى، فستقال كلمة الحق لأنه مقبل على الله. مقبل على مين؟ على الله. من الجائز لما يكون عنده عافية أيوه. يقوم يغش في المسير، إنما ساعة يكون مقبل على الله يبقى خلاص انتهت المسألة. فالنصح إذن أو الوصية هي عظة من تحب بالاستمساك بما تحب

مش معين عم، يبقى اطلق عليه انه اب ولا لا؟ يبقى اطلق عليه انه اطلق عليه انه ايه؟ انه اب. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك، وابائك جمع اب مش كده، والجمع يطلق على كام؟ ثلاثة فأكثر. العايز على الأقل ثلاثة. ذكر إبراهيم وده أب لأنه هو اللي جد خلاص الأب وإن على كده، لكن إسماعيل عم وأخذ كلمة أب ولا لا؟ أخذ كلمة أب. وإسحاق قد الأب الحقيقي مش كده ولا لا؟ الأب الحقيقي. فصار إسماعيل أبا كده، ولكنه عم وجد بين أبوين، بين أب أعلى هو إبراهيم وأب مباشر هو مين؟ هو إسحاق، ونحن له إيه؟ مسلمون. إذن فإن جاء إشكال يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خيار من خيار وهو إلى آخره، نقول له إيه هو النبي، أي ما زلت أتنقل إيه من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الإيه الطاهرات، نقول له إيه. يقول لك ما الأبو أذر ده، أقول له لا، أهي الحل بتاعها إيه؟ حين يقول الله ويأتي بالاسم العلمي في أذر، يبقى معناه أنه يريد الأبوة غير الحقيقية، ولكنه يريد الإيه العمومة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.